بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب زكاة العروض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن هذا هو الباب الرابع والأخير من أبواب الأموال التي تجب فيها الزكاة، وقد سبق معنا أنها أربعة: بهيمة الأنعام رحمك الله، والخارج من الأرض، والنقدان، وعروض التجارة. وعروض التجارة هي الأموال التي أعدت للبيع والشراء بقصد التكسب، هي الأموال التي أعدت للبيع والشراء بقصد التكسب، وعلى هذا فهو أكثر الأبواب شمولا، أكثر الأبواب شمولا، يشمل كل شيء، كل ما يعد البيع والشراء للتكسب فإنه يدخل في هذا الباب. وسمي عروضا لأنه يعرض ويزول، لأنه يعرض ويزول، يعرض فهو عرض يعني ظهر ثم زال. والأصل فيه يعني الدليل على ذلك، أولا قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، أو قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. والعروض أكثر الأموال. الدليل على إيش؟ دليل على وجوب الزكاة في العروض. إيه، من أموالهم. والعروض أكثر أموال التجار. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ رحمك الله: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. طيب، وهناك دين خاص أيضا، أو حديث أبي ذر قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع، رواه الدارقطني. الدليل الثالث الإجماع، إجماع فقد حكاه ابن المنذر عندكم في الصفحة الثانية تحت، الصفحة الثانية في الحاشية، الصفحة الثانية في الحاشية، حكاه ابن المنذر وأبو عبيد في الأموال، حكيا الإجماع، حكي إجماع العلماء على أن عروض التجارة فيها زكاة، وأبو عبيد. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: باب زكاة العروض. العروض جمع عرض، والمراد به السلعة المعدة للتجارة، فالعروض هي السلع، سميت بذلك لأنها تكون معروضة للبيع، وقيل سميت بذلك لأنها تعرض وتزول. ووجوب الزكاة في العروض مأخوذ من عموم الآيات التي تأمر بإيتاء الزكاة في عموم الأموال، كما في قوله تعالى: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وفي الآية الأخرى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. والعروض داخلة في الأموال دخولا أوليا، ولأن هذا وجه الدلالة من الآيات السابقة، وجه الدلالة قوله: والعروض داخلة في الأموال دخولا أوليا، إنها أموال، بل أكثر أموال التجار عروض. وإذاك لو قلنا بعدم الزكاة في العروض لعطلنا أكثر أبواب الزكاة. نعم. والعروض داخلة في الأموال دخولا أوليا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الزكاة مما يعد للبيع، فوجوب الزكاة في عروض التجارة هو قول جماهير أهل العلم، بل حكى بعض العلماء الإجماع على ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: إذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابا زكى قيمتها، وإن ملكها بإرث أو بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم تصل لها. هذه الآن شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة. شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة. يقول المؤلف: إذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابا زكى قيمتها. إذا ملكها بفعله يعني باختياره، إما ببيع أو شراء أو معاوضة دين مثلا أو أجرة، أجر نفسه فاشتغل ثم حصل من العروض ونواها، حينما حصلها نواها للتجارة، نواها في البيع والشراء، فهذه فيها صارت عروضا تزكى. فإذا حال على الحول وجبت فيها الزكاة. وقوله: وبلغت قيمتها نصابا. نصابا، العلماء قالوا إن نصاب العروض يرد إلى نصاب الذهب أو الفضة، ثم اختلفوا هل نرد العروض إلى نصاب الذهب أو نرد العروض إلى نصاب الفضة، على قولين. منهم من قال إننا نقدره بالفضة، منهم من قال إننا نقدره بالذهب، نقدره بالذهب. والأقرب والله أعلم أنه يقدر بالفضة، أنه يقدر بالفضة، لأنه أحظ للفقراء، أحظ الفقراء، لأننا لو أي هذا الأقرب، نقدره بالفضة لأنه حظ الفقراء. فلو كان مثلا رجل عنده عروض بقيمة 1000 ريال، 1000 ريال، ننظر في الفضة كم هي، نقول 100 درهم، كم قيمتها بالريالات؟ تقريبا 1000 ريال. ولو رددناها للذهب لكان 20 مثقالا قيمتها بالريالات من 3000 أو 4000. فلو قدرناها بالذهب لم يكن فيها زكاة، وقدرها بالفضة صار فيها الزكاة. أحسنت. هنا نعكس بعد عنا إن حظ الفقراء. طيب، وقوله زكى قيمتها، زكى قيمتها، لأن المراد من العروض قيمتها. فالذي يبيع في الثياب ما يريد الثياب، إنما يريد القيمة. يبيع في بهيمة الأنعام، يبيع في البيوت، يبيع في السيارات، ما أراد السيارات ولا البيوت، أراد القيمة. ولذلك إذا ارتفعت قيمتها باعها، فهو لا يريدها بأعيانها. فالذي يزكى إذن القيمة. طيب، قال وبيجينا شر كيف التقويم. قال: وإن ملكها بإرث أو بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم تصر لها. إذا ملكها بإرث، هذا لم يملكها بفعله، لأن الإرث يدخل المال في ملك الوارث لزاما. الآن إنسان بعطيك القلم هذا، ما يدخل في ملكك إلا إذا رضيت، لو مرات ما يدخل في ملكك، لو قلت خذ وحتى رميت عليك وطلعت ما يصير ملكك، ما زال ملكي لأنك ما قبلته. فإذا أنت قبلت فقد دخل القلم ملكك باختيارك. الإرث يدخل في ملكك اضطرارا، مجرد أن يموت المورث يدخل الملك في ملك الوارث اضطرارا، فليس الاختيار، ليس الاختيار. دليله قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. للذكر، اللام للتمليك. وقال: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، اللام للتمليك. فالمال مال المورث يدخل في ملك الوارث اضطرارا بغير فعله، بغير اختياره. هنا يقول: إذا ملكها بإرث يعني بغير اختياره، وإنما دخل قهرا اضطرارا هذا، ثم نواه للتجارة ما صارت له. مثاله: رجل تاجر عنده دكان يبيع فيه مواد غذائية وعنده ولدان ثم مات، فنصف الدكان لأحد الابنين والنصف للآخر، هل هذا فيه زكاة؟ نقول ما فيه زكاة. نقول يقول المؤلف إنه ملكه بغير اختياره بغير فعله. نقول أما إذا ملكه ولم ينوه للتجارة فليس في شيء، كالسيارة وكالبيت ومثل ثيابه ومثل الجوال ما فيها زكاة. لكن لو أنه حين مات أبوه مباشرة قال يلا توكلنا على الله أنا محل الأبو، ها، فهل هو عروض تجارة؟ نقول أما على قول المؤلف فليس عروض تجارة، لأنك ملكه بغير فعله، ملك بغير فعله، والأصل في هذه الأموال عدم الزكاة، لأنها ليست بهيمة أنعام ولا خارج من الأرض ولا ذهب ولا فضة ولا لا، فالأصل في عدم الزكاة. إيه؟ أو بفعله. إيه؟ بفعله اشتراها، اشترى الدكان كاملا عشان يحطه في بيته، يستن الجبن، يحب الجبن، يحب العصيرات، كان باكلها، ثم قال تدري خلينا نحطها للتجارة، ما تصير لها. السبب قال لأن الأصل فيها عدم الزكاة بعكس الذهب والفضة الأصل فيه الزكاة. والقول الثاني أنه إذا نواها للتجارة فتكون تجارة وتكون فيها الزكاة، وهذا هو الراجح لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، بالنيات، هذا هو الراجح، قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هذا الراجح. شيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول ليس فيها زكاة لأنه لم ينوها للتكسب، لم ينوها للتكسب، بل قال لو أنه اشترى أرضا ليبنيها مثلا في الوادي ثم عدل عن ذلك، قال بنقلها للرياض وعرضها للبيع، عرضها للبيع وحال عليه الحول ثم باعها وليس فيها زكاة لأنه لم ينوه للتكسب، وإنما أراد أن يبيعها لينقلها إلى مكان آخر. أي إيش إرث؟ أي ما في زكاة، لكن لو أراد التجارة فيها في زكاة على الصحيح. نقول أما مال اليتيم اللي عقارات أو مزارع غنم إبل سيارات قاعدة ما فيها زكاة، لكن الفلوس زكاة، أصل فيها الزكاة، لأن الريالات هذه مقابل الذهب والفضة في الواقع، وذلك لو كان ما لها رصيد تصير كأنها ورق دفتر ما هي فائدة. أي أي لا ملبو فيها ما فيها زكاة إلا في غلتها في الكسب، لكن الدكان دكاكي البقالات فيها زكاة، محلات المطاعم ما فيها زكاة، المطاعم ليس فيها زكاة إنما في الغلة في الربح إذا حال الحول، الدكاكي البقالات فيها عروض تجارة، عروض تجارة، لا مطعم فيه المغاسل، المطعم يا اخي يحطون بارد يحطون، ها اقول يحطون مشروبات ويحطون اشياء تابعه يعني. اي مثل هذا مطعم فيه عروض تجاره وفيه مطاطم سن مشتركه، هذا اللي يحطوه في الثلاجات هذا فيه هذا عروض تجاره اراد به التكسب. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذا بيان لشروط وجوب الزكاة في عروض التجارة، وهي: الشرط الأول إذا ملكها بفعله يعني بكسبه كالبيع والشراء والتأجير والتأجير والأجرة التي يحصل عليها في مقابل عمل يقوم به، يخرج بذلك ما لو ملكها بغير فعله كالهبة والميراث، فلا تجب فيها الزكاة حتى ينويها للتجارة لا بمجرد تملكها. والشرط الثاني أن يملكها. في إشكال؟ وش هو؟ حتى ينويها للتجارة. أي. حتى لو إيه إيه على القول المؤلف، لكن الشيخ الفوزان مشى على القول الراجح. جيد، سمعت ايش قال؟ يقول لو ان لو انه تاخر استلام الميراث 10 سنين، نقول اما ما كان الاصل فيه الزكاه فنقول اذا كان نصيبه نصابا فاكثر فيه الزكاه لو مثل بعد 10 سنين. اي مثل لو ان الام ورثت ذهبا، واحد من العيال ظالم ومسكها قال ماني بدنا نقسم ولين نشوف، وقعت عنده مده، ثم بعد ذلك وزع الذهب هذا عليهم، فنقول احسب نصيبك يعني من الذهب هل هو زكاة؟ أو أيضا ما عندك من المال النقدي مع ضمه لهذا فيه نصابا ففيه الزكاة، ثم هنا يزكيه سنة واحدة، سنة القبض، سنة واحدة لأنه كالدين اللي عند فقير. أما لو كان العقارات مثل العمارات قاعدة وبيوت واستلموها ما فيها زكاة، ما فيها زكاة ولو جت 10 سنين. نعم، أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والشرط الثاني أن يملكها بنية التجارة بأن ينويها للبيع، فلو ملكها بفعله من غير نية البيع بل أراد أن يقتنيها أو أن يستهلكها فلا زكاة فيها لأنها لم تعد للتجارة. والشرط الثالث أن يمضي الحول عليها وهي في ملكه أو على قيمتها إن كان باعها. واقع أن الشرط هذا ليس خاص بعروض التجارة بل هو عام في كل الأموال الزكوية، لكن الشيخ حفظه الله ذكر باب التأكيد. نعم. وقوله زكى قيمتها أي فيقومها عند تمام الحول بما تساوي حينئذ، ويخرج ربع العشر من القيمة المقدرة إذا كانت تبلغ نصاب الذهب أو الفضة. واكتبوا حاشية: وطريقة إخراج ربع العشر، وطريقة إخراج ربع العشر بالحساب أن تقسم المبلغ على 40، أن تقسم المبلغ على 40، فالناتج هو الزكاة. واصل. هذا خاص بالعروض فقط ولا لا؟ كلها، أي مال فلوس تريد إخراج زكاة مالها. واحد قال عندي راتب حال على الحول، كم زكاته؟ عندي 11490، قل اقسم على 40. امرأة عندها حلي بيزكيه وشوفي قيمته واقسم على القيمة على 40. نعم، لأن هذه ربع العشر، ربع العشر. الآن الألف كم عشرة؟ الألف عشرة، عشرة مية. طيب ربع العشر 25. طيب أنسب 25 إلى الألف تجدها 1/40. لها طريق يعني. أي نعم، أحسن الله عليكم. قوله: وإن ملكها بإرث أو بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم تصر لها. طيب التعليل، اكتبوا التعليل تحت. وعللوا بأن الأصل في هذه الأموال عدم الزكاة، بأن الأصل في هذه الأموال عدم الزكاة، فليست ذهبا ولا فضة، وليست من الخارج من الأرض، وليست من بهيمة الأنعام السائمة، فالأصل عدمها، فالأصل عدم الزكاة، فالأصل عدم الزكاة إذن، لأنها ما في زكاة، لقوله: وإن ملك بإرث أو بفعل بغير تجارة ثم نواها لم تصر لها. ها؟ قلت هذه فيها الزكاة، إذا نواها للزكاة لم تصل للزكاة، لا لم تصل للتجارة. هي. ها؟ إيه الشيخ هنا، أنا قلت لكم إن هنا مشى على القول الراجح خلاف المذهب، يعني الشيخ أحيانا الشيخ ترى هنا يشرح ترى للفرادو، كان هذا لفرادو كان يمليه إملاءا، فيشرح العوام، فما يفصل في يفصل في الأقوال وطلبة العلم، يعني الأقوال المرتبة، إنما يتكلم بكلام عام للعوام. نعم. قال حفظه الله تعالى: ولو ملكها يريد استهلاكها ثم عرض له أن نوى بيعها فعلى قولين. القول الأول أن الحول لا يبدأ من النية، لأن النية تتأخرت عن التملك، وإنما يبدأ الحول من حين يبيعها، فإذا حال الحول على قيمتها التي باعها بها فإنه يزكيها، وهذا الذي مشى عليه هنا. القول الثاني أنه يبدأ الحول من حين نواها للبيع، لأنه بنيته له صارت مالا تجاريا، فتجب فيه الزكاة من النية، وهذا هو الصحيح، أن الحول يبدأ من حين نيته إياها للتجارة إذا لم ينوي ذلك عند التملك. طيب، هذا فيه عدم انضباط شوي. حطوا خطا هنا، اكتب لكم مسألة، حطوا خط تحت، ها اللي ايه، سكروا اللي فوق. طيب شوفوا هذا قوله: وإن ملكها بإرث أو بفعله بغير تجارة ثم لم تصر لها. أكتب عنده هذا القول الأول، وقلنا لكم وش التعليل تحته، وش كتب التعليل؟ معلله أكتبوا هذا هو المذهب وهو القول الأول، هذا هو المذهب وهو القول الأول. في الجهة الثانية أكتبوا القول الثاني، والقول الثاني أنه إذا ملكها بإرث أو بهبة أو بغيرها، بغير نية التجارة، بغير نية التجارة ثم نواها للتجارة فإنها تصير عروض تجارة، وهذا هو القول الصحيح لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. نقطة مسألة: متى يبدأ الحول؟ الجواب: أما إذا نواها. طيب لحظة، متى يبدأ الحول؟ هل منذ ملكها أو من حين نواها للتجارة؟ الجواب فيه تفصيل: 1. إن نواها للتجارة بمجرد تملكها، فهنا يبدأ الحول مباشرة، وأما يبدأ الحول مباشرة، وأما إن ملكها، وأما اثنين، وأما إن ملكها ثم نواها للتجارة فيبدأ الحول من نيته وليس من وقت التملك. يبدأ الحول من نيته وعليه فيبدأ الحول من نية التجارة، سواء قارن التملك أو تأخر عن التملك، قارن التملك أو تأخر طيب عد كلام الشيخ. القول الأول قال حفظه الله: القول الأول أن الحول لا يبدأ من النية، لأن النية تأخرت عن التملك، وإنما يبدأ الحول من حين يبيعها، فإذا حال الحول على قيمتها التي باعها بها فإنه يزكيها، وهذا الذي مشى عليه هنا. علق عليه: وهذا القول، وهذا القول عفوا، وهذا قول من يقول، هذا قول من يقول، هذا قول من يقول إنه إن ملكها بغير نية التجارة ثم نواها لم تصل لها، وهذا قول من يقول إنه إن ملكها بغير نية التجارة ثم نواها لم تصل لها، وهذا قول مرجوح: بغير نية التجارة ثم نواها لم تصل لها، وهذا قول مرجوح ضعيف. ها؟ ثم نواها للتجارة لم تصل لها، لم تصل لها، لم تصل للتجارة، ثم نواها للتجارة، ملكها بغير التجارة ثم نواها للتجارة. القول الثاني: القول الثاني أنه يبدأ أنه يبدأ القول الثاني أنه يبدأ الحول من حين نواها للبيع، لأنه بنيته له صارت مالا تجاريا، فتجب فيها الزكاة من النية. وهذا هو الصحيح، أن الحول يبدأ من حين نيته إياها للتجارة إذا لم ينوي ذلك عند التملك. هذا هو الصحيح. الشيخ يقول حكى القول الثاني أنه إن ملك بغير التجارة ثم نواها صارت لها. يكفي هذا اليوم عشان ما نزود عليكم، نروح لدينا عشان نختبرك يوم الأحد.